ما يكفي فقراءهم فإن جاءوا أو عروا فبمنع الأغنياء حقوق الفقراء في أموالهم فحق على الله أن يحاسبهم على ذلك ويغضب عليهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والإسلام في هذا المعنى صارم، ليس هناك تردد، إما الفعل وإما القتل أو القتال، ومشروعية في هذا العصر، ومصادرة الأملاك إلا عقوبة إلهية لهؤلاء الأغنياء الذين اكتنزوا الأموال ومنعوا الفقراء حقوقهم، فسلط الله عليهم كافرا لا يرحمهم، فاسقا لا يرحمهم، يأخذ أموالهم، يتهمهم بأنهم سراق، بأنهم جناد، وهكذا يتوصونهم في خراب بلقى، وكأنهم لا ملك، ومع ذلك يهانون ويذلون، وليست الشيوعية بعيدة عن أحد. ما دام الأغنياء يمنعون فقراء حقوقهم ويمسكون عليهم أرزاقهم ويقولون ما قال هؤلاء الكفار، أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، الله قد شاء ذلك في ماله وأمرك بذلك وجعل حقوقهم عندك، ولو كان الناس ولو الأغنياء أدوا الحقوق من أموالهم للفقراء لما وجد في المجتمع المسلم فقير ولا محتاج، هذا إذا أعطوا الحقوق الواجبة فقط. وكيف والنبي يقول عليه الصلاة والسلام إن في المال لحقا سوى الزكاة، يجب أن يكتفي الفقراء والمساكين من أموال الأغنياء دولة ومجتمعا وشعبا بما يسترهم في سكن عن أعين النار وعن النار وعن الشمس وعن القر والقير، بما يشبع جوعتهم، بما يكسو عورتهم، بما يعالج مريضهم، بما يعلمون به أولادهم، وهكذا إلى لقاء الله، ويهيأ لأصحاء منهم القادرين عمل، فإن لم يوجدوا لهم العمل فعليهم أن ينفقوا عليهم إلى أن يجدوا العمل أو يموتوا، ذاك حق من حقوق الله ومال الله، الله جعله لهذا للفقراء والمساكين ولبقية الناس. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين، زعموا زعمهم، وكان من إيحاء الشيطان وفهم الشيطان، فضلوا وكانوا الضالين حقا، البين ضلالهم، الظاهر ضلالهم والواضح. قال تعالى ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، مع جدالهم في حق الله وحقوق الفقراء والمساكين تراهم قد عادوا إلى إنكار الوحي، إلى إنكار البعث، إلى إنكار النشر، إلى إنكار العرض على الله والحياة الثانية، ويقولون هازئين متضاحكين متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. الوعد بالقيامة، الوعد بالحياة الثانية، الوعد بالحساب، من أتى خيرا فخير ومن أتى بالشر فشر، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قال تعالى ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، فهم ينتظرون، لا ينتظرون أن يؤمنوا، لا ينتظرون أن يستجيبوا، ما ينظرون، لن ينتظروا ولا ينتظرون، ما ينظرون أن ينتظرون، ما ينظرون إلا صيحة واحدة، وستكون هذه الصيحة، ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. الصيحات ثلاثة، إسرافيل الملك المكلف بهذه الصيحات، الصيحات ثلاثة، صيحة اسمها صيحة الفزع، الصيحة الثانية صيحة الصعق، الصيحة الثالثة صيحة الحياة بعد الموت. إسرافيل، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن في حياته منذ 1400 عام، الله أعلم كم قبل ذلك، وأن إسرافيل حاني رأسه على القرن، على البوق الذي سينفخ فيه، ينتظر أمر الله بذلك. إذ نبينا هو أول علامة من علامات الساعة، بعثت والساعة كهاتين كما قال عليه الصلاة والسلام، وأشار بالسبابة والوسطى، فينفخ إسرافيل النفخة الأولى تسمى نفخة الفزع، يفزع لها كل حي في الأرض، تجدهم مشدوهين، تجدهم ذاهبين، ما هذا؟ ويكون إذ ذاك لا تقوم الساعة على رجل يقول ربي الله، لا تقوم إلا على لقع بن لقع، فهم يفزعون ويأخذهم أوهام وظنون، لعل هذا الذي بلغنا عن آباء القدامى أن هناك نبقى وهناك وهناك، ما ينظرون إلا صيحة واحدة تكون بواسطة البوق من إسراف بواسطة القرن، وهو قرن، الله أعلم بكبره، أما صوته فيزلزل الأرض، يكاد يهزها من مكانها، ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، وقرئ يخصمون، وهي قراءة ورش كذلك، الكلمة معناها يختصمون، أي يتجادلون، يكونون في بيع وشراء وأخذ وعطاء، وما يفعله الحي في حياته، إن في مكتب أو في سوق أو في زراعة أو في دار أو في أي مكان، تأتي الصيحة وهو على هذا الحال، فتدعه مذهولا، تدعه واجما، لا يدري ماذا بعدها، ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، تأتيهم فجأة، والساعة لا تأتي إلا بغتة، لا تأتيكم إلا بغتة، ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، قال تعالى: فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. هنا تكون الصيحة الثانية صيحة الموت، وقد قال عليه الصلاة والسلام: عندما تكون صيحة الموت صيحة الصعقة، تأتي الرجل وهو يحمل اللقمة إلى فيه فلا يكاد يضعها في فيه إلا ويموت، تأتي الرجل يبيع ويشتري ويذرع الثوب، وإذا به تبقى يده على الثوب واليد الأخرى على المال، وهكذا تأتي الموت، أحدهم في البيت قائم والآخر قاعد والآخر مد يده والآخر يزرع، وهكذا كشؤون الحياة، تفجأهم الساعة، تفجأهم إسرائيل بأمر إسرائيل في النفخة في القرن في الصور، وإذا بهم قد صعقوا، قال الله عنهم: فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون، فلا يستطيعون أن يوصوا بحقوق بمعاملات كما يوصي الميت عندما يموت، لم يبقى هناك وقت ولا زمن، قد أعجلوا عن ذلك، ولا إلى أهلهم يرجعون، ولا يرجعون إلى عيالهم إلى أولادهم ليوصوا أو يقولوا أو يموتوا بينهم، تأتي الوفاة وهكذا، ويأتي الموت، وتكون الصعقة وتكون نفخة الصعقة الموت، فلا وقت للتوصية ولا وقت للعودة إلى البيت والرجوع، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون، قالوا: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، نفخ نفخة الحياة، نفخة البعث بعد الموت، فينفخ إسرافيل، وإذا الكل قيام ينظرون، ينسلون يجرون. في الحديث أن ضعيفا قال لرسول الله عليه الصلاة والسلام: شاء تتابعت وما يصنع. قال نشيل عليك بالنسل. ومعنى النسل الجريان المشي بسرعة بهرولة. فقد قال النبي لهذا الضعيف عليه الصلاة والسلام، هذا الضعيف ظهر أنه كان ضعيفا لعدم الترجل وعدم الحركة، فأمره بأن يتحرك بأن يمشي ويمشي مسرعا لعل أعضاءه تتحرك فيشفاق ويعود لصحته. ينفرون يجرون بسرعة. ومنه النسل، فالأبناء للآباء يعتبرون نسلا، فالدنيا تجري. وإذا بالولد تراه صغيرا تغيب زمنا تأتي إليه وتجد أصبح رجلا وأبا، فهو قد جرى من الطفولة إلى الأبوة فتغيب عنه قليلا. وإذا به تجد الولد قد أصبح شيخا، قد أصبح ذا أصباط وأحفاد. وهكذا الحياة تجري وهكذا تسرع. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداد جمع جدد وهو القبر. وإذا بهم يقومون من قبورهم يسرعون إلى حيث العرض. وقد وردت أحاديث أن المنشر وأن المحشر سيكون في أرض الشام، فمن كان قريبا منها سيكون وصوله بقرب، فمن كان بعيدا منها سيتعب. ومع ذلك لا بد من الوصول، طال الزمن او قصر. واليوم هناك يوم طويل كان في سنة مما تعدون. لو مشى من الألف سنتين مسرعا على قدمي فسيصل لا محالة. ويا ما أتى الناس الحج على أرجلهم من مشرق الأرض ومن مغربها وقد وصلوا ولا شيء عليهم. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. إذا هم يجرون إلى ربهم، إلى العرض عليه، إلى القضاء، إلى أخذ الظالم بظلمه، وإلى مكافأة المحسن برحمته وجنته، إلى أن يقفوا بين يدي الله. واليوم شديد، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يشتد عرق الواقفين المعروضين عن الله على الله، يعرقون عرقا يغرق بعضهم في عرقه إلى ركبته، والبعض إلى سرته، والبعض إلى جميع الحواس. يبقى غارقا ولن يموت انتهى الموت، ولكن يبقى يعذب. وتكون من قضى في هذا اليوم مؤذنين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام المؤذنون يوم القيامة أطول الناس أعناقا. فمن لم يفهم الحديث يقول وما معنى طول عنق؟ أهو شيء جميل؟ هل شبه الجمال في أطول أعناقه شيء يذكر؟ هو هذا. عندما يعرقنا ما يعرق الناس يوم العرض على الله تجد هذا، مهما غرق في عرقه تبقى عيناه ومنافذ وجهه أذنين ومنخرين وعينين وشفتين بعيدة عن الغرق. ذاك ببركة ما كان يدعو به في لسانه. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح. ذاك يوم المؤذنين. ومن قبل الله منهم طاعته وقبل منهم عبادته قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن. هؤلاء عندما يعرضون على ربهم عند نفخة الصعق، عند نفخة الحياة، عندما يقومون لربهم من أجدادهم من مقابرهم يجرون وينزلون ويسرعون. وإذا بهم يقولون وقالوا قالوا يا ويلنا بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. تقوم هؤلاء الكافرون الذين كانوا ينكرون البعث وهم يرون أنهم قد عاشوا بعد الموت. ما كانوا ينكرونه عادوا وعاشوا في واقعه فينادون إذاك بالويل والثبور يا ويلهم يا ويلهم أي ما ينتظر من عذاب والويل ومناداته وهو نهر من القيح والصديق النار فكأنهم يستعجلون ذلك بغير قصد فتجد الإنسان إذا تعذب أو خاف من عذاب أو من ويل مستقبل جائي وهو في مستقبل أيامه يجد ينادي يا ويله يا ويله يا مصيبته يا مدها قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا من أقامنا من أحيانا من ابتعدنا وأعادنا للحياة نحن نقود في هذه الزهور الداهرة والأزمان المتطاولة من مرقدنا المرقد معناه أنه كان متمكدا تمكد الراقب والنائم وهذا ينافي ما هو معلوم من الدين بالضرورة إن من يفهم هكذا وأن الكافر وأن العاصية يبقى في قبره يعذب في روحه إلى أن يبعث مرة أخرى ويعذب جسدا وروحا فكيف أرض من الركود معناه كان مرتاحا فسروا الفقر والآية بتفسيرين ابن عباس وابن مسعود ومجاهد سعيد بن جبير والحسن البصري والجمهور قالوا قال بعضهم المعنى أن هذا الرقود هذا الذي كان يعتبر عذابا في حال الدنيا أمام العذاب المقبل عذاب النار العذاب الذي كلما مضيت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب هو راح بالنسبة هذا الرقود هذا العذاب في القبر راح بالنسبة لذلك العذاب وقال البعض وردت آثار بأن ما بين النفختين وما بين كل نفخة ونفخة 40 عاما في النفخة الأولى للصعق إلى البعث تبقى 40 سنة وفي هذه الحالة يكف عنهم العذاب فيرقدون في راحة لم يروها منذ ماتوا وإذا بهم عندما يبعثون ويعيشون مرة ثانية يتمنون أن لو بقوا رقودا وهم قد رأوا البعث والحياة الثانية وكانوا ينكرونها وهم قد هربوا ما ينتظرون من عذاب وغضب قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا أي من موتنا من بعثنا من مرقدنا وإذا بهم بعضهم يجيب بعض هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون اعترفوا بعد فوات الأوان ندموا ولا تحين مندم لا ينفعهم بعد ذلك إيمان ولن ينفع الإنسان إيمان إلا وهو لا يزال حيا وقبل أن تصل الروح إلى الخلقون أما في يوم القيامة يأخذ ما يعترف بالإيمان وبالآخرة وهو يراها ويعيش في حضورها هيهات هيهات أن يكون ذلك قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا قال بعضهم لبعض هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون هذا وعد الله قد ظهر وقد تم من الحياة الثانية من البحث والنشور بعد الموت فنحن قد نبعث فنحن قد بعثنا وقمنا من قبورنا وصدق المرسلون الأنبياء الذين أرسلهم الله يقولون لنا هذا عن الله وأن هناك حياة ثانية دائمة لا موت فيها من كان في النار فإلى أبد الآباد ومن كان في الجنة فإلى أبد الآباد هذا الذي وعد الرحمن وعد الله جل جلاله وصدق المرسلون الذين جاءونا بهذا وبلغونا إياه قال تعالى كانت إلا صيحة واحدة إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا جميع لدينا محضرون هذه الصيحة الثالثة يقصد الله بها أخرى يؤكدها إن كانت إلا صيحة واحدة ليست إلا صيحة واحدة في بوق في أرض إبراهيم مكلف بذلك فإذا هم جميع لدينا مصدرون فإذا في معنى مفاجأة والفجاءة ويأتي معنى باستمرار وقد مضى معناها غير مرة في كثير كثير من الآن. فإذا هم جميع لدينا مخبرون، فإذا بكم الخلق من أوله من آدم وحواء إلى آخر إنسان في الأرض جميع يخبرون، كل مخبرون بين يدي الله عرضوا على الله للكتاب، إما إلى جنة وإما إلى نار، إما أن الملائكة قد شافوهم وإما قد ألهموا بذلك، فكان الله الذي أخبرهم، الله الذي وجههم جل جلاله بما ألهمهم في ذلك. فإن كان المعنى أكثر لأن الملائكة أخذوا وثوقونهم إلى العرض على الله، إلى الحساب، إلى القضاء، إلى الفصل بين العباد. قال تعالى: فاليوم لا تظلم نفس تجزون إلا ما كنتم تعملون. هذا الفصل والقضاء. فاليوم لا تظلم نفس شيئا، لا ظلم اليوم، فالله قد حرم الظلم على نفسه وحرمه على عباده. ففي الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا. فأقول جل جلاله مع هذا الوعيد والتهديد ثم البعث: فما وعد الله لن يظلم أحد. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ويبقى فضل الله في كثير من الناس على التوحيد، والموحد الذي مات على التوحيد لم يخاف طال الزمان والقصر. قد يغفر الله له الذنوب وقد يدخل النار زمنا ثم يعود فيدخل الجنه. اما الكافر فقد حرم الله عليه الجنه. اما الكافر فلا توبه له، ان الله لا يغفر ان يشرك به. فيوم لا تظلم نفس شيئا شيء وشيء، بل مناشر تطلق على كل شيء يطلق عليه شيء، اي حتى الذره كما قال الله في آية أخرى: فيوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. وجزاء كل عاقل إلا حسب أعمالكم. من أتى بالخير فله خير، من جاء موحدا فله الرضا والجنة، ومن جاء كافرا فصر على الكفر إلى أن هلك. إلى الناس فله النار والجحيم، من في النار أبد الآباد، ومن في الجنة أبد الآباد، وله في وجدة فلا موت بعد ذلك. قال تعالى: إن أصحاب الجنة اليوم في سرر فاكهون، هم وأزواجهم على الأرائك متكئون. هذه صفة أهل النار، صفة من مات على الشرك والكفر قبل ذلك. ونحن لا نتكلم ونقول الكلام على من أنعم الله عليه، على من مات على التوحيد والإيمان والكفر والأوثان والأصنام. وهذا صنيع الله دوما وسنته التي ما تغيرت في كتابه. يقرن بالقدرات السلام على الكافرين مع السلام على المؤمنين. جد الله عز المؤمن ولا يخسر، ولا يحمل مكر الله. جد الله عز الكافر ولا ييأس، فأرجو رحمة الله. وكما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لو علم الكافر ما عند الله من رحمة لطمع في رحمته لطمع في جنته، ولو يعلم المؤمن ما عند الله من نعمة وعذاب لكاد يخاف ألا يدخل الجنة. ولذلك الإنسان دائما يعيش بين خوف ورجاء، بين طمع بين طمع وخوف. قال تعالى: وننتقل للسلام على أهل الجنة. إن أصحاب الجنة اليوم في سرر فاكهون. يقول ربنا: أما أهل الجنة هم اليوم الذي يهذب فيه أولئك ويدخلون النار أبدا سرمدا. يقول أهل الجنة أصحاب الجنة: من جاء ربه وهو مؤمن به فيحله في حياته يؤمنون بأنبياء يطيعون النبي في حياته. Oh, my God.